الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى تخيرت فيه أن أتحدث عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لعلة وكذلك تعالى أولا لنستمع إلى الحديث ثم نبين العلة التي لأجلها اخترنا هذا الحديث لنتحدث عنه إن شاء الله. الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. يقول حبان: دخلت أنا وواثلة بن الأسقع على أبي الأسود نعوده في مرضه الذي توفي فيه. المتحدث تابعي جليل اسمه حبان يذكر في بداية هذا الحديث أنه كان في صحبة صحابي جليل هو واثلة بن الأسقع. ذهب هذا التابعي مع ذلك الصحابي ليعود، تعرفين يعني يعود؟ رعايه المريض يعني يزور المريض، ليعود تابعيا كان مريضا وهو ابو الاسود الجرشي بالجيم كده مش بالقاف الجرشي. يقول: فلما دخلنا عليه، ودخل عليه كما يقول ذهبنا نعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني دي كانت اخر كما تقولون لحظه. فيقول: فلما دخلنا عليه سلم عليه واثله اللي هو بيبا الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجلس. يقول: فاخذ ابو الاسود بيمين واثله قليل من كده ومسح بها على عينيه ووجهه. ومسح بها ايه؟ على عينيه ووجهه لبيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اخذ يد واثله متبركا بها ومريض، ومسح بهذه اليد على عينيه ووجهه تبركا. لماذا؟ لبيعته لرسول الله. الصحابة كانوا إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم صافحوه، يعني الواحد فيهم يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا زمان قبل ما نمتنع ويمنعون الله لا يكسبهم ولا يربحهم، قلنا ان النساء اردنا ان يفعلن هذا. لما جئنا لمبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مددنا ايديهن ليصافحن رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى. وده ينفع مع الرجال لكن ما ينفعش مع النساء. ما فيش بقى زي اختي وزي بنتي، ما فيش الكلام. خلاص؟ لذلك النبي ابى وقال: انما قولي لمئة امراه فقولي لواحده. يعني انا كلام معاكم بلسان ومع واحده زي 100 خلاص كده. لكن الرجال كانوا يؤكدون البيعه بمصافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه اليد مش بصافحه الشمال بقى، بصافحه اليمين. اذا هذه اليد ها لها من البركة ما لها. لماذا؟ لأنها مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يد واثلة ومسح بها على عينيه ووجهه. فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. وانت بقى بتموت كده، ها في حاجة هنسألك عنها. ايوه بقى نقول له بقى سبت لعيالك كام وبتاع، ويا اخبار الدنيا معاك، ما تقلقش على عيالك، والكلام اللي كله دنياوي، اللي كله دنياوي. لا، امال يسالوا عن ايه؟ كله والعين سمع. لان هنا العله بقى التي نريد ان نتحدث عنها وفيها. فبيقول له: هي واحده اسالك عنها. فقال أبو الأسود: وما هي؟ ليه؟ قال: ما ظنك بربك؟ قال: ما ظنك بربك؟ أنت مقبل على الله، وده في مرض الموت، ظنك بالله إيه؟ ما ظنك بربك؟ فأومأ برأسه وقال: حسن إن شاء الله. فقال له: أبشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد. ألا أسأل المسلمين الآن: ما ظنكم بالله؟ هناك أحداث حدثت، وقبل منها كان في ما حدث، وإحنا في المعتقل كان معنا كثير من الإخوة. أزعجني جدا وآلمني جدا أن أرى منهم سوء ظن بالله. كنت بسميهم يا شيخ مجدي، كنت بقول لهم: أنتوا عاملين زي إيه؟ قاسم السمار. خلاص؟ تعالوا بمزح معاهم كده زي قاسم السمار. ليه؟ يسيئون الظن بالله. تقوم تسمع أربع كلمات عند الناس، تقوم تقول لهم: إن شاء الله تخرجوا قريب، يقول لك: يبقى قابلني، يبقى قابلني يا عمي، إن شاء الله فرج الله قريب، يقول لك: مش باين يا سيدي، إن شاء الله ربك قادر على كل شيء والظالم له نهاية، يقول لك: موت يا حمار. إيه يا عم؟ يا سيدي، هو ده ظنك بالله؟ ظنك بالله؟ ولذلك سوء الظن بيعني عدم توقع رفع البلاء، ويزداد سوءا، اللي هو سوء الظن يعني، يزداد سوءا أن تتوقع ما هو أسوأ. فانت هتمر، واللي عايز بالله هو اللي ده يعني يمر بمرحلتين. المرحلة الأولانية اللي بتقول له: إن شاء الله هتنزاح الغم، يقول لك: مش هيحصل، بل يزيد الطين بلة ويقول لك: ده اللي جاي أنيب كمان. يبقى أول حاجة لا يتوقع زوال البلاء، وبعدين الامبير عنده يعلى، بل يتوقع مجيء ما هو ايه؟ ما هو اسوأ، ما هو اسوأ. هذا هو حال كثير من الناس الان. انا بتكلم عشان كده بقى، هذا هو حال كثير من الناس الان. واخترت هذا الحديث لهذه العله: سوء الظن بالله. الناس ماشيه تتكلم الان، تقوم تقول له: الحمد لله والله ان راح الظلم وحصل اللي حصل ده، تقول لك بس مش باين ده باين كده ان اللي جاي زفت اللي جاي طين اللي جاي اسود ايه يا عم فيه ايه فيه ايه يا اخي احمد ربنا واحسن الظن ايه اللغه الخطيره اللي بيسمعها الان دي يعني دول الناس الان كده كلمة اي واحد يجيب لك اكتئاب ايه قل له الحمد لله يعني الحمد لله يكفي الظلم زاد يكفي يقول لك لا بس دي يا ابني هتبقى سودة والله واحد يقول لي بص هو شهر شهرين والدنيا هتبقى طين يعني هو ده ظنك بربنا واحد يقول لي والله شهر والله كل ما توقع شهرين انا بقول لك شهرين اهو والدنيا هتبقى طين اين ظنك الحسن بالله اين ظنك الحسن بالله فانا بقول ان دي مساله انا مررت بيها قبل زوال الظل وقت المعتقل كنت والله كنت كانوا احيانا بعض الاخوه يقعد يضحك وهو قاعد واحد معايا عارف اللي انا بقول كنت القي محاضره واقول لهم والله هتروح وبقسم بالله حصل والله هتروح والله فعل ربنا قريب يوم يمشي من التريقة كل أحد من التريقة يقول له الله هتراوح الله خبات ينزل الأخ الإفراج الأستك اللي أنا قلت لكم عليه ده خبالك القضاء ده يوم يعتقلوه ويرجعوه تاني أول ما يخش باب يقول لي والله هتراوح يعني يا عم أنت بتهتم يعني وده محل تهكم وهو كلهم روح والله كلهم روح أقول لك زعبة اللي أنا كنت فيه ده كله روح عم بكرك يعني كله روح الله ليه خلاص انا تعودت ان احسن الظن بالله ولذلك شوف ختام الحديث ده انا ده المتحدث مين الله عند ظن عبدي بي دي معناها ايه يعني زي ما الظن هتجد ولذلك شوف الحديث بقى حطك في حته قال لك فليظن بي ما شاء انت حاضر زي ما الظن هتجد فزي ما قلت لك في ناس ظنها بالله سيء ان الامر مش هيتغير ولو اتغير هيبقى لأسوأ وعندكم حديث البخاري خير دليل على هذا لما صحيح البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اعرابي قد اصابته الحمى وكان شيخا كبيرا فشوف الظن الحلو بقى والكلام الحلو قال لا بأس طهور إن شاء الله بشوف كلام النبي إن الظن بالله إن الحمى دي هتطهرك طهرك يعني إيه يعني ترسل ذنوبه تحط عنه والمرض بيعمل كده بيحط الذنوب والخطايا شعالة ومن الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا المرض لا يكفرها مفيش حاجه تفرغ المرض غير المرض ولو حرمت المرض تفضل هذه الذنوب عليك قديمه تفضل هذه الذنوب عليك وذلك انا ذكرت لكم زمان وقعتين واقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراه التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يعني بنتي اتربك بها انا عايز ازوجها لك ثم أخذت تذكر من جمالها وحسنها وحسن خلقها عمالة تقول كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيها فالمرأة حبت تزاول كده فقالت هي لم تمرض قط عمرها ما عيت فقال لها لا حاجة لي بابنتك يا فكرة بداية مدح لا عند النبي ذنب ولذلك خدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقرا ترجمه خالد بن الوليد وانا بقول مرجع في البدايه والنهايه هتلاقي ابن كثير جاي في الاخر كده بيقول لك ايه وقد طلق خالد احدى نسائه لا لسبب الا لانها لم تمرض قعدت مع سنين ما عيتش مره رحمه الله تخيل إذا في ذنوب لا يكفرها إلا المرض فلما ابتلى بالمرض لابد أن أحسن الظن بالله يبقى ظني بالله أن المرض ده جاي عشان يعمل إيه؟ يغسلني يطهرني ف فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لهذا الشيخ الكبير، يقول لا بأس طهور إن شاء الله. فقال طهور وهو يتكلم بلغة المستنكة زي ما قلت لك كده، بابلني ها بابلني، كلمات اللي احنا عضنا ورددها على طول، يقول لك إن شاء الله ربنا هكرمك، يقول لك بابلني إن شاء الله مش هكرمك، يلا يا سيدي ولا تزعل. يا سلام يا أخوة اللي انت ها ان شاء الله ربنا هيعلي شأنك، هو اللي كان بتشوف حاله بتودلك يا عم ان شاء الله بعينك، خلاص هنعمل لك ايه ايه ايه ده ايه اللغه دي ايه الكلام اللي بيسمعه ايه ده، ما تخلينا مع الشارع، ما تخلينا مع الشارع، والقضاء دي ما ينفع فيها تهكم ولا مزاح، الشارع ما فيهوش مزاح في الحته دي، الشارع ما تقولش اصل انا بمزح مش عارف ايه، تمزح ايه تمزح ايه، فاش مزاح. فالنبي يقول لهذا الشيخ لا بأس طهور إن شاء الله، قال طهور كأنه يستنكر، فالظن هو بالله يبقى شوف ظن النبي لا طهور، ظن الأعراب كده. قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير، يبقى مش متوقع أنها تخيف، لا ده متوقع الأسوأ الأسوأ يبقى. قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيله القبور، خلاص يبقى مش توقع زوال الحمى، لا ده زود كمان، ده هيجي ما هو الموت اتمناه والله لما تاخد اجله. ولذلك النبي قال له كما قلت، وانا بعمل كده اللي تيجي تكلمه يقول لك مش مش مش مش مش هتبيض كما قلت، عم ان شاء الله تبقى سودة في وشك على طول، هعمل لك ايه؟ ما انت اللي عايزها كده، هو ظنك بالله. فالنبي قال له كما قلت فلم تسطع عليه شمس يوم جديد. ولذلك ابن حجر يقول هنا وهذا الحديث يؤكد صحة معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكول بالمنطق. خد بالك من الحته دي ان دي كارثه بنقع فيها بقى. البلاء ايه؟ موكول بايه؟ بالمنطق. بالمنطق تقوم يجي خايف من البيت، راح فين؟ راح السجن. وبتحصل له مصيبه يخش السجن. هي كده. رايح فين؟ رايح في داهيه، لا تروح في داهيه ان شاء الله. كده؟ كده؟ البلاء موكول بالايه؟ بالمنطق، يبقى انت ظنك بالله ما منطقك يشير الى ظنك بربك. يشير الى ظنك بربك. لذلك بقى السلف الصالح قالوا كلمه خطيره جدا. قالوا ايه بقى؟ قاعده كده حطوها علشان نبطل الكلام من النظره التشاؤميه واللغه السوداء اللي عمالين نسمعها اليومين دول. الناس تقول لك اصل خلاص احنا هنشحت، اصل خلاص احنا ضعنا، اصل خلاص خربت، اصل ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احسن الظن بالله وان شاء الله اللي جاي خير واحسن مليون مره. ايه في ايه؟ في ايه؟ عايزين نغير اللغه دي بقى اللي تعبتني، تعبت منها والله الايام اللي فاتت، تعبتني. فشوف السلف بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما من نبي، بلاش انا وانت ده حتى صفوه الخلق، ما من نبي الا وابتلاه الله ولم يخرج من بلائه الا بحسن الظن والرضا. مفيش نبي، احفظ الكلمتين دول كده، مفيش نبي من انبياء الله الا وابتلاه الله. مش انا وانت، ما احنا كنا في بلاء 30 سنة. يبقى ما من نبي الا وابتلاه الله. تخرج من بلائك ده بايه؟ بسوء ظنك بالله ومنطقك السيء، يبقى مش هيحدث. وهيكون اللي انت متوقعه بقى كما تظن بالله، وهيكون اللي انت بتقوله، فبلاءك موكول بمنطقك. كده. كده. فسبحان الله يخش عليك يبقى مريض وعنده سرطان والعياذ بالله، ولا قال تخش عليه هتيجي تكلمه يقوم يقول لك ايه؟ تقوم تقول له يا ان شاء الله، يقول لك انا حاسس ان دي النهايه. هو ده ظنك بربنا يا راجل؟ يعني هو ده ظنك بالله؟ الكلمات الخطيره اللي بنسمعها دي يا اخي، بلاؤك موكول بمنطقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد كما تظن كما قال الله في الحديث القدسي، ستجد. فشوف القاعده التي وضعها السلف، ما من نبي الا وابتلاه الله. اقرا تاريخ الانبياء، من أول نوح حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش نبي إلا مر ببلاء، ما في نبي إلا ومر ببلاء. يا أخي دور شوف خرج منه إزاي عشان تبقى أخلاقنا كده، عشان تبقى أخلاقنا كده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد اقتد. فعشان يكون كده يقول ما خرج من البلاء إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ حسن الرضا وحسن الظن. يبقى عندك رضا ببلاء الله، وبعدين عندك ايه؟ حسن ظن بالله. فسيدنا ابراهيم او الانبياء طيب حملوه واخذوه واظلموا نارا لم يرى مثله خلاص، وهيحدفوا هيحدفوا ظنوا بالله. شو بقى اهو ظنوا بالله، شو ظنوا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام يا سلام يا سلام، ده انت هترمي في النار خلاص. قال لي هيكفيني يا والله، هو حسبي يعني كفيني خلاص. قل ظنوا بالله ان ربنا هينجيه حتى لو اترمى فيه، مش تعمل مش بقابلني وش ودي دقنا هيك وموت يا حمار، ما انا خلاص ضايع. ما هو ضايع هو خلاص هو انا ايه ولا انا ضايع خلاص. لا حسبي الله ونعم الوكيل. ظنوا بالله فماذا وجد؟ قلنا نار، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. خلصت. ولذلك لما جينا بنتكلم في حاجه اسمها روائع التفسير كده تاخد بالك، وكلمات القران دي حساسه يعني تقف معاه تقف معاه. يقول لك ما الحاجه الى قوله تعالى كوني بردا مع قوله سلاما؟ يعني هي كانت كفايه كلمه ايه كوني ايه سلاما سلاما خلاص هيسلم ايا كان بقى حياته، يبقى هيسلم. ايه فايده بردا دي؟ يعني خلاص ما لو قال سلاما خلص، ما لو قال سلاما خلص. فيكوني بردا دي جات ليه؟ خلاص من ضمن الاقوال اللي قالوها كده ان هم قالوا حرقوه على ايه؟ اعين ليه؟ الناس. فالناس اتجمعت في وضح النهار في الصحراء. الصحراء شمسها ايه؟ محرق. فالناس واقفه تتصبب عرق بس هم عايزين يتفرجوا. يوم ربنا يقول للنار كوني ايه؟ بردا. بردا دي خلت سيدنا ابراهيم اكنه ما يشعرش بنار حتى الصحراء، مش النار اللي بتحرقه، لا نار الصحراء. يعني قاعد فين؟ في تكييف، تصدق؟ هو قاعد بيتكيف وهم عمالين يشربوا عرق، هم قاعد بيتكيف وهم عمالين يشربوا عرق، اللي هم رابينه في النار. ايه ايه ايه ده بايه؟ ده بايه؟ ده بحسن الظن بالله. حسن الظن بالله، واثق بالله، لا اله الا الله، واثق بالله. سيدنا زكريا، سيدنا زكريا، ما عايز اخد من كل نبي لقطه، سيدنا زكريا تمام؟ شوف يطعن في السن، مش قال وهن العظم مني واشتعل الراس ايه؟ شيبا خلاص. ومراته عاقل، أرض أبوه، أرض أبوه. عارف أهل العلم قالوا كلمة هذا والسنة وسبحان الله، عارف بيقولوا إيه؟ لو لم يحسن الظن لما دعا، فسوء الظن يصرف عن الدعاء. لو ما عندوش حسن ظن ما كانش قال ربنا ربي لا تذرني إيه؟ فأرضى، كانش دعا. ولذلك اللي عنده سوء ظن ده ينشغل بسوء ظنه عن دعاء ربه. ما هو خربانه خربانه يدعي بقى، هو شايفها خربانه، مش شايفها خربانه. اذا في حسن ظن هيبقى فيه دعاء، فدعاءه يدل على حسن ظن، اني وهل العظم مني واشتعل الراس شيبه، مش كده؟ هو علينا كانت امراتي عقيره، مش كده؟ مع اللي بيقوله ده قول هب لي من لدنك ولي يبقى عنده ايه بقى؟ حسن ظن. متاكد ان ربنا يخلف كل ده كل ده. فشوف الكلام التعبير اللي بيقولها السلف، يعني توزن بميزان من ذهب، ان لولا حسن الظن لما كان الايه؟ لما كان الدعاء. فسوء الظن يشغل عن الدعاء، امال بيخليك ايه؟ في حال ضجر ما اعرفش غير مين، التأفف والضجر، التأفف والضجر. هو اللي بيجنن ده، ايه اللي بيحصل ده؟ مكفاه بقى، مش كده؟ مش كده؟ يا اخي احسن الظن وادعيه غير، لانه قادر على انه غير. شو اللي قال يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في الشأن؟ فهو قال كده لما سأله ابن عباس، قال كده يرفع اقواما ويضع ايه؟ اخرين. حسن بقى تحت الجزم وانت بقيت فوق، خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يشفي مريضا ويمرض عافية، هي كده هي كده، يغني فقيرا ويفطر غنيا. اذا كل شيء وارد يا حبيبي، وارد يا حبيبي، وده امر حال المحال. فاحسن الظن بالله، فقير احسن الظن ان شاء الله انه يهديك، مريض احسن الظن انه يشفيك، مضايق عليك احسن الظن انه يرسى عليك. حسن ظنك بالله. فشوف التعبير، ان سوء الظن فعلا بيشغل عن الدعاء، اشغلك عن الدعاء، خلاص اصرفك عنه وخليك دايما كده يعني متأفف واو الاخير. طب يا اخي سيدنا ايوب، شوف مرضه طال كم سنه، ها ما قالش يعني وخلاص بقى، بص هي دي النهايه خلاص، هو مش باين لها، مش باين لها، لا مهما طال، مهما طال، سبحان الله مهما طال، لكن لا لا وضاع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه ايه؟ بيحسن الظن بالله. فكانت دعوته ها؟ ها؟ ربي اني مسني الايه؟ الضر وانت ارحم الراحمين. ولذلك شوف اللغه العربيه حساسه، اللغه العربيه حساسه. حسن الظن على طول تيجي الاجابه فاستجاب، شوف حرف الفيه ده اللي بيفيد التعقيل، دخل محمد فعض يبقى فديله وراه على طول، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. يا والله ليه؟ في حسن ظن بالله. سيدنا يونس يبتلعه حوت، يا عم خلاص، طب بلعك حوت دي فيها ايه دي بقى؟ خلاص خلصت اهي، خلصت اهي. شوف احلى المواقف دي، ايه اتكلم اللي قال السلف، ما من نبي الا وابتلاه ايه؟ وابتلاه الله، يخرج من هذا البلاء بايه؟ قال الله بحسن الظن بالله. فيبتلع الحوت، ومعروف كده ان كل ما يدخل في جوف الحوت يتحلل، خلاص خش بطنه عنده حصاره كده ما شاء الله تعملك فتة، خلصت خلصت. لو ابتلعك سليما كده عنده حصاره تعملك فتة كده فتتحلل وتصير طعاما له، خلاص خلصت. لا ما يتحللش، ما يتحللش، عشان في صله بينه وبين الله في حسن ظن بالله. كلمته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، من الظالمين. سبحان الله، سبحان الله. فاستجبنا له، ادي الفأضة، ونجيناه من الايه؟ من الغم. دي بتاعته لوحده، شوف التعبير بقى، دي بتاعته لوحده، وكذلك ننجي المؤمنين. خليك كده، خليك مؤمن كده، يبقى عندك يقين وعندك حسن ظن بالله رب العالمين، يوم ربنا سبحانه وتعالى يخرجك مما انت فيه. ده خد بقى ما هو اشد، وانا انتوا عارفين مدى حبي للصوره دي، هي صوره يوسف بعشقها. سيدنا يعقوب يجي في يوم يقول لاولاده كده، يا بني ايه المطلوب؟ تحسسوا من يوسف وايه؟ واخيه. انت عارف الطلب ده كان بعد كام سنه؟ انت عارف الطلب ده كان بعد كام سنه؟ من براء يوسف؟ يقول لهم روح تحسسوا يعني لعل عسى تلاقوا يوسف وتلاقوا. بعد كم سنة أهل العلم قالوا بعد 25 سنة. حاجة عجيبة، بعد 25 سنة لم ينقطع أمله في الله، لم يخيب ظنه في الله. بعد 25 سنة يوسف ألقي الجب على الراجع 7 سنوات والتقى به أبوه 32 سنة. ولذلك قلت لكم زمان لما تيجي الصورة تتكلم لما دخلوا عليه إخواته الآية تقول إيه؟ فعرفه وهم له منكرون، يعني هو عرفهم وهم ما عرفوش. ليه؟ ليه؟ الراجل في الكبر شكله بيثبت، خلاص شكله بيثبت، يعني انت من 10 سنين هتلاقيني زي ما انا كده شكله بيثبت، لكن في الصغر لا، في مراحل العمر الاولى دي لحد سن البلوغ بيقعد شكله يتغير وصوته يتغير وملامحه تتغير، مش كده ولا ايه؟ ويطلع شارب ويطلع لحيه. فهم تركوا يوسف 7 سنين، لما بقى عنده 32 سنة ما عرفوش، لكن هو سابهم ايه؟ كانوا ايه؟ كبار، فملامحهم مبارزه، وعشان كده عرفاهم وهم له ايه؟ ممكن مش عارفين ليه؟ 25 سنة. 25 سنة بعد 25 عام بيقول لهم تحسسوا من يوسف واخيه. ولذلك هم كانوا رايهم ان هو بارع عليه كبر كبر، لكن هو عنده قاعده ماشي بيها، ولا تيأسوا من روح الله، حسن الظن يا ابني، ولا تيأسوا من روح الله، حسن الظن يا ابني، اشتباه. ولذلك عجبتني حاجة في سنة 2007 كنت مع عبود الزمر في سن دمنهور، وقعدت معاه سنة كاملة من 2007 ل 2008، ولن أنسى له هذه الكلمة، سنة كاملة معاه وإحنا اتنين في مكان واحد في مستشفى سن دمنهور، فكان دول جلساتي معاه أتكلم معاه كتير. ففي يوم كان هو عنده قضية علشان يخرج على اعتبار ان مدته خلصت 25 سنة مش عايزين يطلعوه، فاخذوا يساوموه. فالمهم ان ضابط امن الدولة قال له بص يا شيخ عبود انا هجيب لك من الاخر، طول ما حسني مبارك عايش انت مش هتطلع، ده من الاخر كده. فلما بيقص علي هذا القصص فلقيته بيقول لي كلمة طيبة، بيقول لي بس أنا يقيني إن شاء الله إن أنا هطلع رغم أنف وأنف حسن البار. شوف ظنه بالله وطلع وطلع، مش لما حسن مبارك يموت، لا ده وهو رغم أنف أبوه طلع طلع. فلن أنسى له هذه الكلمة، فانا اعتقد ان كان عنده حسن ظن بايه؟ اهو بالله. قال لك انا ظني ان انا هطلع ان شاء الله رغم امري، هيطلع وطلع وطلع. وزي ما قال تعبير عجبني، قال انا خارج من بوابه السجن وحبيب العدل مرمي ورا مني بالسجن، وحتى لما تيجي ينزل جلسه بيطلعوه من باب الزباله ورا الشغل، ما طلعوش من باب كبير. لا ربك لما بيريد، ربك لما بيريد ولما يبقى فيه حسن ظن بالله. فبعد 25 سنة بيقول لهم حساسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله لان هو ده شأن المؤمن. اما غير المؤمن القاعدة انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فاليأس وسوء الظن هذا من شيم اهل الكفر وليس من شيم المؤمنين، مش من شيمنا في اي حاجه. لو كنت مؤمنا هذا ليس من شيمك بأي حال من الأحوال، ليس من شيم المؤمنين. ومن أجل هذا كما قلت إن مش عايزين لما يبقى في بلاء يرتفع معه الإيمان، لا ده هو مش هيرتفع إلا بالإيمان، مش ينزل بيك بلاء ترفع الإيمان وتخليها كفر، لا ينزل بك البلاء الأصل أن تزداد إيه؟ أن تزداد إيمان. ولذلك ده اللي قلت لإخوانكم إن القاعدة ففروا إلى الله مش من الله، إلى الله إلى الله. فأنت عندك بلاء ينزل بينا بلاء ظني بالله إيه؟ إن اللي جاي إن شاء الله هيكون خير وهيكون أحسن، وده يبقى منطقي في كل شيء في حياتي يا أخي، في كل شيء في حياتي. أما النظرات التشاؤمية والألفاظ الكفرية التي نسمعها هذه لا تليق بنا، ولم ترفع عنا بلاء بل ستجعل فعلا ما سوف يأتي سيكون أسوأ، لأن البلاء موكول كما قلت بالمنطق، فهو موكول بمنطقه. من أجل هذا شوف واثلة يقول لأبي الأسود أبشر، لما يقول له ها ظني بربي إيه حسن يبقى تستحق إنك أنت أبشار، لكن سيء خلاص كما ستظن. أبشر ليه؟ قاعدة ده كلام بينقله لنا النبي عن الله، قال رسول الله، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ما شاء ما شاء. فدعوتي لكم اليوم إن شاء الله تعالى نحن نزرع الأمل والتفاؤل في نفوسنا وفي نفوس الآخرين، ونحسن الظن بالله، ونكون على يقين إن شاء الله بإذن الله اللي جاي سيكون أفضل سيكون أحسن، وبإذن الله تعالى سنرى خيرا وظننا في الله حسنا بإذن الله. هذه كلمتي وهذه نصيحتي لكم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. بإذن الله بداية من يوم الاثنين القادم هننتقل بقى يعني موضوعنا معاكم التفسير، تفسير القرآن الكريم. طبعا في اقتراحات الإدارة نقلتها إلي، بعض الإخوة اقترح كذا وبعض الإخوة اقترح كذا وبعض الإخوة اقترح كذا، فطبعا احنا في زمن الحريات يعني صديش حريات كبار يعني، فأنا قلت ما كنت قاطعا أمرا حتى أستشيركم. في احنا كنا بدأنا قبل مرحلة الاعتقال في 2006 من 5 سنين كنا بدأنا نفسر في سورة آل عمران وانقطعنا عنه، بعض الإخوة قالوا ريت يعني نعود فنفسر هذه السورة الكريمة، البعض الآخر بيقول لا احنا يعني نفسنا نتفسر جزء عام فمعظمنا بيحفظه وعايزين نفهمه. اقتراح ثالث واحد يقول لي اليوم والله بيقول لي يا ريت تعد لنا سلسلة الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة، كانت سلسلة ممتعة وعايزين نسمعها. طيب مين اللي عايز نعيد سورة آل عمران مرة أخرى؟ اللي هاي بيعمل كده بدون حرب بدون أمره مشورة بينهم. طيب مين اللي عايز جزء عامة؟ ما شاء الله. طيب مين اللي عايز سلسلة الحيوانات والحشرات؟ يبقى اللي هيكسب جزء عامة. هي الغالبية هكذا نعم. اللي ايه؟ لا تاريخ ابن عساكر ان شاء الله نستكمله باذن الله، ده لازم ده هدف من اهداف حياتي ان احقق الكتاب كله ان شاء الله، ده نستكمله مفيش كلام، لكن هنا ان شاء الله يكون تفسير، وانتم الان اللي طلبتوا ان يكون تفسير لجزء عامه ان شاء الله تعالى، فهنفصل جزء عامه في هذا المسجد ان شاء الله وقدر باذن الله بدايه من يوم الاثنين القادم. الامر الاخر بقى والاخير ان القائمين على امر المسجد واقفين الان هيبنى صرح تابع لهذا المسجد، هيكون فيه مستشفى وهيكون فيه خير كتير لهذا المكان. قائمين على امر المسجد ان شاء الله ليدعوكم انكم تساهموا في هذا العمل الخير. هذه الصدقه الايه؟ الصدقه الجاريه، الصدقه الجاريه. انا هقوم وانت قاعد زي ما انت كده، ان شوف بقى انت هتصدق بيه، بس دي حاجه بقى بيني وبين الله ومش عايزه كلام كتير والله. انت عارف بعض الناس يقول لك ايه اقعد يعني رقق القلوب، يا عم بص القلب الرقيق رقيق، سامع ان في خير بيساهم فيه بسرعه. اللي مش رقيق لو قعدت تجيب له السنه كلها والقران كله وتقول له ما انفقت من شيء ولا كانه سامعها ولا كانه سامعها. فعايزين بقى نشوف انتم اصحاب القلوب الرقيقه ولا العكس. وان شاء الله لينا خطبه الجمعه القادمه في هذا المسجد، ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه في هذا المسجد، وغدا ان شاء الله تعالى لينا لقاء في مسجد ابي بكر ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وشوف انا شايف ناس بتقوم عايزه تمشي، مع ان انا قلت اقعد لما تقدم الخير قايم يجري على طول. انا مش همشي، انا قاعد جوه لسه، فقايم يجري على طول. فان شاء الله تعالى يعني هنشوف بقى تقدموا خير النهارده عشان الصالح ده يتعمل، وربنا يبارك فيكم يا رب ويخلف عليكم يا رب، وجنبنا واياكم الشح والبخل يا رب. ان شاء الله نلقاكم غدا في مسجد ابو بكر، ان شاء الله الجمعه القادمه في هذا المسجد ان شاء الله وقدر. وبرضه في اخ كريم فاضل هيعقد قران يوم الجمعه القادمه بالليل، يوم الجمعه القادمه بالليل في مسجد نور الاسلام، وطلب مني ان احنا نوجه لكم الدعوه، وان شاء الله هكون موجود في عقد القران ده باذن الله يوم الجمعه بالليل، بالليل في مسجد نور الاسلام. ماشي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.